يقول السائل: هل يجوز للمقيم في المدينة أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أحيانا أم لا يجوز إلا عند القدوم من سفر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي في الله، إن أجر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عظيم في كل وقت وفي كل حين. يقول الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ويقول عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. ويقول صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وانطلاقا من هذا، فالإكثار من الصلاة والسلام عليه بالصيغ الصحيحة لا بطريقة الأغاني والابتهالات، فإن ذلك مشروع ومسنون، وتؤجر عليه، بل تضاعف لك الحسنات ويضاعف لك الأجر على ذلك. أما تكرار زيارة القبر فإنه خلاف السنة وخلاف ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. لم يؤثر عن واحد منهم، سواء كان الخلفاء الراشدون أم غيرهم، من الصحب والآل رضي الله عنهم، لم يؤثر أن أحدا منهم تردد على القبر كثيرا كما يفعله بعض الجهلة في هذه الأيام، حيث إن البعض يهرع إلى القبر دبر كل صلاة. وهذا كله بدع. كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. لكن عليك يا عبد الله أن تكثر من الصلاة والسلام عليه، ولتعلم يا عبد الله أن الله يبلغه سلامك متى سلمت، سواء كنت قريبا أو بعيدا. يقول صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في الحديث: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسلم علي، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. فعلينا أن نتبع سنته في ذلك، وأن نتبع هديه صلى الله عليه وسلم، سواء كان في الصلاة والسلام عليه أم غير ذلك من اتباع السنن التي يغفل عنها كثير من الناس. ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قدم من سفر ذهب وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وليس المقصود أنه يشد الرحال لذلك، وإنما مقره المدينة، فإذا قدم المدينة فعل ذلك. واتباع هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك هو الطريق السوي الذي يجعلك مصيبا للسنة، فإن السنة طريق الجنة يا عبد الله. وأما الانحراف عن ذلك يمينا أو شمالا فإن ذلك في غاية الخطورة، وليست محبته صلوات الله وسلامه عليه باتباع بعض الطقوس أو بمخالفة أمره، بل إن محبته باتباع أمره والسير على نهجه صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاجتهدوا في ذلك وإياكم والغلو. ثم إني هنا أنبه إلى شيء يتعلق بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر يقع فيه المفرطون وآخر يقع فيه من؟ المفرطون. أمر يقع فيه الجفاة وآخر يقع فيه من؟ الغلاة. فأما الجفاة فهم الذين يعرضون عنه عن هديه صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم لا يفكرون، قد يذكرونه ولا يصلون ولا يسلمون عليه، بل يذكرونه باسمه المجرد، كما دأب على ذلك الصحفيون وبعض الكتاب المعاصرين، فقد يتحدثون عن هديه وعن شجاعته وعن بطولاته وعن ولا يصلون ويسلمون عليه، لأنهم بعيدون عن هديه، وإنما هي جعجعة كطحن القرون تسمع صوتا ولا تجد أثرا. فيقعون في التفريط ولا يكثرون من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا يكتبون ذلك في كتبهم إلا نادرا، بل يقعون في مخالفة أمره ويدعون أن ذلك موافق لأمره صلى الله عليه وسلم. ويصل الحال إلى أنهم يبخلون حتى بالكتابة، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تجدهم يرمزون بالصاد أو بصلعم أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، هذا من الجفاء ومن البعد عن هديه صلى الله عليه وسلم. يقابلهم الغلاة الذين حولوا الصلاة والسلام عليه إلى أغاني وإلى تحويل الصلاة والسلام عليه إلى ما يشبه الغناء والطرب، ليحركوا ضمائر من حولهم بحد بزعمهم، وهم يزيدونهم بدعا على بدع. وقد تحولت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من أن نتقيد بالصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد أو في مختصرها، وهي قول صلى الله عليه وسلم، فإن الانحراف عن هديه خطير حتى بالألفاظ الشرعية. ولزوم الألفاظ الشرعية يا إخواني، ولزوم المصطلحات الشرعية، ولزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكلماته من أعظم ما يقرب إلى الله جل وعلا. فاجتهد يا عبد الله في ألا تكون من هؤلاء الذين تحولت الصلاة والسلام عندهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أغاني ومزامير وهز للرؤوس وما إلى ذلك مما يقع فيه الكثير من الناس. نعم.